نحمد حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر، وهو يحدثنا عن الشام وعن دمشق. وتعلمون أننا وصلنا لحديث هذا الرجل عن الغزوات والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أو قادها بنفسه، وذلك من أجل فتوحات الشام. وأعتقد أننا ذكرنا كثيرا منها، وكان آخر ما نقف معه ما يتعلق بغزوة العسرة وهي غزوة تبوك. وقلت في المحاضرة السابقة قد ذكر الحافظ ابن عساكر كثيرا من الروايات التي تتعرض وتتعلق بهذه الغزوة، والتي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت آخر غزوة على الإطلاق غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، إذ أنها كانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت كما رأينا في حر شديد وفي ظروف اقتصادية شديدة. وأعتقد أننا ركزنا على هذه النقطة لنبين أن الضوائق الاقتصادية وأن الشدة التي يعاني منها المسلمون لا تمنع المسلم الحق من أن يسعى إلى إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فليس الأمر كما يدعي المتنطعون الآن الذين يتعللون بالاقتصاد والبنية وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا كلام لا يتفوه به إلا الجبناء الذين لا حظ لهم لا من شرع ولا من دين ولا خلاق لهم في الآخرة إن شاء الله. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى التصدق لهذه الغزوة، ورأينا كيف تصارع المسلمون ليتصدقوا، وقلت هذا يبين أيضا خطأ تلك المقولة التي يتفوه بها المغفلون، ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع. فهؤلاء قد قدموا ما في بيوتهم، ورأينا عبد الرحمن بن عوف حينما سئل ماذا تركت لأهلك، وقد قال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد ترك بيته خربا أي لا شيء فيه، قال تركت لهم ما وعد به الله ورسوله وهو أطيب وأكثر إن شاء الله. هذه عقيدة المسلم التي ينبغي أن يتحرك بها. قلت لك أيضا مواقف وأحداث نحتاج إلى أن نقف معها، منها تلك الرواية التي ذكرها أيضا ابن عساكر، وهي تتعرض لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فعثمان بن عفان كما جاء في رواية ذكرها ابن عساكر يقول: وجهز عثمان بن عفان ثلث ذلك الجيش، تلت الجيش، وكان عدد الجيش 3000 مقاتل. فلما نقول الثلث يبقى جهز كام؟ 1000 مقاتل على نفقته الخاصة. جهز 1000 مقاتل على نفقته الخاصة. اليوم للأسف بنشوف ناس معها ملايين وملايين الملايين، ويعني يمسك عليها بيده وأسنانه وكأنه سيظل يأكل منها وسيظل يحيا على وجه الأرض إلى أن يفنيها، مع أنه سيموت لا محالة ويخلف ملاه هذا ويسأل عنه بين يدي الله. وهناك فرق كبير جدا بين من يدخر وبين من يبقي، لابد ان تفرق بين الامرين، بين من يدخر وبين من يبقي. من يدخر ده اللي عمال يكنز في بيته، واما من يبقي فهو الذي يخرج ماله، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي الى بيته شاه، فام المؤمنين عائشه تصدقت بكل الشاه عدا الكتف اليمنى، ابقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمها انه يحب الكتف اليمنى. فلما جاءها وسالها ماذا عندنا، قالت اهدي الينا شاه، فتصدقنا بها ولم يبق الا الكتف، فعدل لها المقوله، قال لها قولي بقيت الشاه الا الكتف. يبقى اللي طلع هو اللي ايه، هو اللي بقى، هو اللي قاعد لك، هو اللي متشلك فعلا، اللي طلع هو المدخر ليك فعلا. اما اللي بتاكله وتشربه وتنفقه او بتشيله لعيالك او كذا او كذا او كذا، هو ده اللي يشيلك السؤال والوقوف بين يدي الله. فعثمان بن عفان جهز ثلث الجيش، معنى الرجل يطلع يجهز 1000 مقاتل، يعني تحسب النفقة شيء كتير، شيء كتير كتير كتير. ولذلك هو يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يومئذ، يوم أن جهز ثلث جيش العسرة، ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا، كأنه بيقول له افعل ما شئت قد غفر الله لك. شوف ما يضر عثمان، يعني مقولة لم يأخذها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضر عثمان ما فعل بعد ذلك. وهذه المقولة مثل هذه المقولات ما كانت تحمل هؤلاء على الكبر وأن يندفع الحياة الدنيا، ولذلك كانت توضع في موضعها. يعني أنت لو قلت مثل هذا الكلام للإنسان فقال طيب خلاص مدام أنا اتغفر لي وكذا كذا أفعل بقى ما يحلو لي، وضعت هذه المقولة في غير موضعها، في غير موضعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المقولة ستزيد عثمان خيرا، مش هتكفه عن الخير، لا ستزيده خيرا. ولذلك كان من الجنايات التي تعد في التاريخ الإسلامي أولئك الذين نالوا من شخص عثمان بن عفان وطعنوا فيه، خاصة لما كثرت الفتن في عهده وتقول عليه بعض الناس، وكان منهم عبد الله بن سبأ اليهودي هذا الذي دخل إلى الإسلام نفاقا وأحدث فيه كثيرا من الفتن وفتح أبوابا من البلاء على المسلمين، فبدأ يسب عثمان وبدأوا ينالوا من شخص عثمان بن عفان. وهذا شيء للأسف يفعله كلاب الشيعة حتى الآن، يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان. وقلت لكم الشريط اللي كان جاني لهذا الكلب المسمى حسن شحاتة، وأنا تسببت وبقولها بملء فيه ولا أخشى في الله لومة لائم أنه حوكم واعتقل بسبب هذا الشريط الذي سمعته وأقمت أنا عليه الدنيا ولم أقعدها، بل وتوعدت إن لم يؤخذ معه موقف سيكون لي دور في أني سأقتل هذا الرجل، وقلتها بملء فيها كذا. كلب خرج قاعد يسب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر، ويجلس أمامه كلاب يسمعون هذا الكلام ولم يكفوه وتقبلوا منه هذا الكلام، وسب أبا بكر إنه ضلالي، وسب عمر إنه بيؤتى من الخلف، وسب عثمان وقال إنه رجل يعني ربنا غضبان عليه دنيا وآخره، ويكفي إن إحنا ما بنسميش البوابين غير عثمان عشان يبقى الأزلاء كلهم عثمان، وكلام في منتهى الخطورة. يا أخي من يقرأ تاريخ عثمان فعلا يا أخي، هذا الذي كانت تستحي منه الملائكة، هذا الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة لا يضر عثمان ما فعل بعد هذا، من قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الكلام. ولذلك قلت لكم أن كان من فطنة وحنكة أبي حنيفة لما ظهر في عصره بعض هؤلاء الذين كانوا ينالون من عثمان ولا يحبونه، فكم منهم رجل جاءوا إلى أبي حنيفة قالوا قد أكثر القول على عثمان حتى ادعى أنه زنديق، اتهم عثمان بالزندقة، فأبو حنيفة كان زكيا فطنا فسألهم: ألم تنصحوه؟ قالوا: نصحنا وعظنا ولم يكف. ألم تقيموا عليه الحجة؟ قال: هو مصر على قوله، خلاص اللي في دماغه في دماغه. فسأل أبو حنيفة عنه، قال: هل له أولاد؟ قالوا: نعم. قال: إيش عندهم الأولاد؟ قالوا: عنده ابنتان. قال: أمتزوجتان؟ قال: إحداهما، وأما الأخرى فهو يتلمس له لها الأزواج، لسه بدور لها على عريس كما تقولون، يتلمس لها الأزواج. فقال أبو حنيفة: دلوني على بيت. فدلوه على بيت الرجل، فذهب طرق الباب دخل، كل الناس تعرفه، ها ها أبا حنيف دخل: السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا ومرحبا. أبو حنيفة قال: نعم. قال: أهلا ومرحبا. ما الذي جاء بك؟ في إيه؟ طب لا أنا جي لك في إيه؟ قال: علمت أن عندك ابنة تتلمس لها الأزواج. قال: نعم. قال: نعم. بعد عن الموضوع في من خالص. قال: قد جئت لك بمن يتزوجها، أنا عندي واحدة أتزوجها. فقال أبا حنيفة: يعني حدثني عنه، حدثني عنه. فقال أبو حنيفة: هو رجل وسع الله عليه. فقال الرجل: شيء طيب. قال: وهو كريم جواد. قال: شيء طيب، ما ممكن ربنا يوسع الواحد ويبقى جلجة زي ما بتقولوا، يبقى ولا لي لازمة، لكن ده كريم جواد، شيء طيب. قال: أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بجمال الشكل وحسن الطالع. قال: طيب، شيء طيب. قال: حيي. قال: شيء طيب. وأخذ أبو حنيفة يذكر كل ما يمكن أن يذكر في حق عثمان بن عفان، خلاص. فقال الرجل لأبا حنيفة: يكفيني هذا، قد قبلته. قال: أنصت، قد ذكرت لك محاسنه، ألا تريد أن تعرف مساوئه؟ قال: وهل له من مساوئ؟ قال: وهل يخلو أحد من هذا؟ قال: لا. قال: هو فيه عيب واحد. قال: وما هو؟ قال: إنه زنديق. قال أبا حنيفة: أتريد أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال: ولم لا، وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. أنت مش بتقول على عثمان زنديق؟ هو عايز يقول له كده، والنبي جوزه ها بنتينه، مش عايز يجوز بنتك الطلاقة لزنديق ليه؟ مش بتتأسى بالنبي؟ ففهم الرجل ماذا يريد أن يقول أبو حنيفة، فقال: يا أبا حنيفة، قد أحسنت وأجبت ووصلني ما تريد، أشهد الله أنني قد تبت ولن أنال من عثمان مرة أخرى. نعم، خلاص الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. فرجل لا يذكر إلا بخير، رجل لا يذكر إلا بخير. نعم نعم، أقول طبعا ناس أهل علم ما زي حالتنا كده، تعبانين خربانين، خلاص. كذلك أقول إن شاء الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هنا هو يذكرها، وقد يعني حرصت على أن أذكرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يكثروا من النعال، من النعال. وذكر هذه الرواية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال. النعال مش عارف النعل، النعال جمع نعل، اكثروا من النعال. ليه؟ قال كلمة طيبة قوي، قال: فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام متنعلا، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام متنعلا. ايش معنى هذا الكلام؟ السفر كان طويلا، السفر كان طويلا، والجيش عدد الدواب اللي معاه اقل من عدد الرجال، هذا يعني ان هناك من سوف يمشي مسافات طويلة. المشي المسافات طويلة في الصحراء والصخور وما الى هذا بيؤدي الى اتلاف النعال. فقال لهم: اكثروا من النعال، بكل واحد معاه نعل واثنين وثلاثة. ليه؟ انت مش هيبقى لك دبة تركبها، فهتبقى راكب ايه؟ راكب نعلك. فالرجل لا والله لا يزال راكبا ما دام متنعلا، ولذلك انت لما تطلع وتلاقي الدنيا زحمه بتركب ايه؟ بتركب نعلك. ايوه نعلك. نعلك خليه بقى يفرقع ولا يتقطع ولا تبقى حافي، هتقدر تمشي؟ وخاصة نشوف كانوا بيمشوا فين؟ فين؟ ده ماشيين في صحراء صخور وتمزق الأقدام ورمال محرقة. فعجبتني ولفتت نظري الرواية دي، يمكن لم أجدها في أي من كتب التاريخ الإسلامي إلا عند ابن عساكر، إنهم قلت هذا البيان وشوف جزء من التعليمات اللي يقولها، يعني أكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام متنعلا. سبحان الله. فشوف علشان يلفت نظرهم لهذا الشيء، فلما تبقى خارج وعارف انك هتمشي كتير، الاحسن حاجه تعملها خد معاك نعل زياده ان شاء الله. خلاص. نعم نعم نعم. يا سلام، النبي عليه الصلاه والسلام والله ما كان بيفوته شيء، يعني ما تستطيع ان تقول ما كان بيفوته شيء. ولذلك انا قلت لك هي والله متعه انك انت تعيش مع تاريخ ابن عساكر، متعة أن تعيش مع التاريخ بصفة عامة، وهي متعتي وأنا أجلس وأقرأ في كتب التاريخ وشوف تقعد كده تقتطف من كل بستان زهرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هم خارجا خلف علي بن أبي طالب في المدينة في هذه الغزوة، وهذا الحدث وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخلف علي بن أبي طالب في المدينة، الناس فيه انقسموا إلى فريقين، الذين يبغضون عليا طبعا استغلوا هذا الحدث فيما بعد، مش في وقتها، فيما بعد، وبعض المنافقين استغلوا، وطبعا المنافقين دول بيفرخوا والمسألة ممتدة حتى الآن. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة، جماعة من المنافقين قالوا ما خلفه، شوف الرواية، إلا استثقالا له وتخففا منه، تقيل كده وبارد كده والنبي مش عايز يشوفه، واخد بالك انت؟ وده كلام ربي يردده الذين ينالون من شخص عليه حتى الآن، حتى الآن يرددوا نفس كلام المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلفه استثقالا له ومن باب عدم الاستلطاف، ومش طايق ومش قابله، والكلام الخايب اللي عمالين يقولوه. خلاص. طبعا كل فعل بيبقى له رد فعل. غلاة الشيعة قالوا لا، طب اسمع النبي قال له ايه. سيدنا علي لما يعني ذهب إليه وقال يا رسول الله لما تخلفني وأنا أريد أن أخرج معكم، وإن المنافقين قالوا كذا وكذا، أنك قالوا إنك تستثقلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الرواية ذكرها ابن عساكر، كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع. يعني أنا سابك لحمل برض، ما هو مسؤولية المدينة دي حمل ولا مش حمل؟ حمل. فعشان النبي خارج بنفسه فلازم يكون قاعد حد في المدينة، مش هقول يكون في مستوى رسول الله، بس على الأقل يسد هذا الفراغ إلى أن يعود رسول الله. ده مش أي واحد. ولذلك النبي قال له خلفتك لما تركته ورائي، فاخلفني في أهلي وأهلك. خد انا بخلفك على المدينه وعلى اهلي واهلك، الا ترضى يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ خد بالك، سيدنا موسى لما هم خارجا قال لهارون ايه؟ اخلفني في قوم، مش كده؟ قال له اخلفني، انا منزلك منزله هارون بالظبط، خلاص؟ لكي تخلفني في قوم. اذا هذا شرف، مش حط من قدره، هذا شرف الله. لو تركت العبارة هكذا، ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لادعى غلاة الشيعة كما ادعوا من قبل أن له عليه، وأن ربنا كان بيحل فيه، وأن ملك الوحي كان نازل برسالة أصلا عليه، بس كان هو نايم جنب النبي، فجبريل ما خدش باله، راح مد بالرساله لمحمد. ربنا قال له ما خلاص ما فيش مشكله، ما هي في بيتها والاثنين واحد يلا. والخيبه اللي انت بتسمعها دي، فطبعا لو ترك الحديث مفتوحا هكذا، اما ترضى ان تكون مني بمنزله هاضون من موسى؟ لقاله هو ها نبي زي ما كان هاضون نبي، لان النبي كان دقيقا عليه الصلاه والسلام، قال الا انه لا نبي بعد، الا انه ايه لا نبي بعد. فما عرفوش يستغلوها في دعوه ها النبوه، ما يقدروش يقولوا ان علي نبي بقى خلاص، لكن يستغلوها في حاجه ثانيه، انه خلفه ده كان اشعار منه انه هو الخليفه بعد رسول الله. وراحوا بقى رايحين، ابو بكر خد الخلافه عنوه، وعمر خدها تجبرا، وعثمان خدها مش عارف ايه، ولخبطوا في حق الصحابه، واستغلوا هذه الروايه اسوأ استغلال. واعتقد ان احنا رددنا على هذا واحنا بنتعرض لتفاسير ها الشيعه، لتفاسير الشيعه، لكن استغلوا هذه الروايه. لكن كما راينا ان كما جاءت روايه في فضل عثمان بن عفان، هذه رواية تعد من فضائل ها علي بن ابي طالب، وانه كان شرف له ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه ويخلفه على المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم. هناك امر اخر ملفت للنظر، ملفت للنظر. الامر الملفت للنظر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعطي الرايات والصدارة في الجيش، كان بيديها لمين؟ كان بيديها لمين الرايات والصدارة في الجيش؟ كان بيديها لمين؟ ده كان السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظ كده يعني قدموا القرآن، قدموا القرآن، يعني يبقى في المقدمة من حملة القرآن، قدموا القرآن خلاص. والقرآن يقدم، شوف العبارة، والقرآن يقدم وإن كان عبدا أسود مجدع، يعني لو عبد أسود مجدع ها الأنف هو يبقى قدام برضه، هو يبقى قدام برضه. فالعملية مش عملية وساطة وعملية حلاوة، لا، ده اهل القرآن لهم التقدمة. واللي يتتبع ايضا هذه الرواية من الروايات التي استوقفتني، لاني طبعا الانسان بيقعد يقرأ، لكن في حاجات ها هي اللي تقال ملفتة للنظر، خلاص ملفتة للنظر. فهذه من الروايات التي لفتت نظري، ان اذكر ايضا في غزوة احد، في غزوة احد قتل واستشهد عدد من المسلمين، فعلشان مسألة صعبة ان هم هيحفروا لكل قتيل قبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع بين الاثنين في قبر واحد، فسألوه نفس السؤال، قالوا يا رسول الله ايهما نقدم؟ طب احنا اثنين اهو، نبدأ ندخل مين الاول، ندخل مين الاول؟ فقال قدموا حملة القرآن. فاللي يبقى معاه او في وفي لفظ قدموا اكثرهم قرانا، اللي انتوا عارفين ان هو كان اكثر حفظا لكتاب الله في الاثنين يخش الاول، وكان هذا مؤشر ان القران يقدم صاحبه في كل المواطن، في كل المواطن القران يقدم صاحبه في كل المواطن، حتى يا اخي في الاخره، حتى في الاخره هيقال لقارئ القران اقرا واصعد ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقعد يرفع القرآن صاحبه. فشوف يقدم في الدفن، في الموت، يقدم في الجهاد، في الحرب، في الحرب، سبحان الله العظيم، يقدم في الآخرة، يقدم حتى في الإمارة. يعني تقرأ حديث بصحيح البخاري أن عمر بن الخطاب كان يقرب منه أهل التقى، وكان أدناهم منه منزلة أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا. ولذلك يجي يروح مطلع شاب أسود كده وعامله أمير، عامله أمير، وليه؟ يقول هو أحفظ لكتاب الله، لكتاب الله. ليه؟ الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين كان ما بيحمل القرآن نزاهة، ها، عشان نستعرض به او نقرأه في المواتم، او عشان يلم به فلوس ويبقى قارئ شهير وياخد بالمئة الف والمئتين الف. الصحابة ما كانوا بهذه الشكيلة ابدا ابدا. ولذلك من حفظ القرآن مستكثرا به عشان يجيب به فلوس فلوس فعاقبته النار جهنم وبئس المصير. اللي حفظ القرآن عشان كده زي ما بيعملوا فيعمل وبعدين يجوا يتقاولوا. بتاع القرآن انت قلت لي كان اتخانق معاك وكان عايز كام؟ عايز 2000 جنيه. ايه؟ 2000 جنيه. خد جاي يقرا نص ساعة وعايز 2000 جنيه. خد طيب شو ده؟ انا بنتح قلبي بقالي ثلاث ساعات اهو. حاجة يعني حاجة يعني شوف اهو واخدينه تجارة ويتقاولوا وانا سألت السؤال ده ليه؟ انا بسأله ليه؟ لأن يميها عاملين سرادق. طبعا هذا شيء لا يجوز شرعا، لكن لو قارئ قاعد يقرا والميكروفون في في في في, في بيتنا جوه خلاص، فانا بسمع فجاه لقيته يطرح ساكت ساكت سكت كده رسخه، وبعد سكت بتاع مثلا خمس دقائق راح قاعد يكمل. ادريه سكت الخمس دقائق دول بيتخانق مع الشيخ فوزي المقاولة، فقال له لا ما كانش عايز يكمل كانش عايز يكمل. شوف واخد القران يعمل بيه ده، يعني الناس دي واخد القرآن تعمل بيه تعمل بيه. السلف الصالح كانوا بياخدوا القرآن زاد وزواد، ينفعهم فين؟ في الآخرة وقبل الآخرة. ما ينفع في الآخرة ازاي؟ لأنه يعمل به في الدنيا. ولذلك عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في ثمان سنين بيحفظ. أنا لما قرأت الحكاية دي ثمان سنين بيحفظ سورة البقرة. ليه؟ ليه؟ أنا حفظت القرآن كله في ستة أشهر. أنا حفظت القرآن كله، أنا شخصيا حفظت القرآن كله في ستة أشهر، ست شهور حفظت القرآن كله. فاستغربت ثمان سنين يعني ليه؟ ليه صحيح؟ ثمان سنين ليه؟ ليه؟ فشوف ليه دي بقى نطلع إحنا صفر على الشمال. قال كنت لا أن، والبقرة بس يعني مش حفظ القرآن كله، البقرة بس. يقول كنت لا أنتقل من آية إلى آية حتى أعيها علما وعملا. يعرف علمها واشتغل بيه واشتغل بيه، مش كده وخلاص. فمعنى أن يكون حافظ القرآن الكريم يعني عامل بالقرآن الكريم. فرجل عنده يحمل القرآن ويعمل به، ده فعلا مكانه لازم يكون في الواجهة كده، في الواجهة كده، في الواجهة كده. ليه؟ ان هيكون من اثبت الناس وارجل الناس واتقى الناس واحرصهم على الشهادة واقلهم خوفا من العدو، لان القرآن بيعلمه كل ده، القرآن بيعلمه كل ده. فهذه الرواية طبعا لفتت نظري ان فعلا اهل القرآن الكريم ليهم فعلا، والله القرآن ده فعلا فعلا فعلا سبحان الله العظيم. والحكاية دي ذكرتني بايام ما كنا في الجيش، وبعدين سبحان الله العظيم كانوا مدخلنا شؤون معنويه، وبعدين مسكوني مسجد في القوات المسلحه وانا عسكري، مسجد في القوات المسلحه في حته اسمها بصوير ناحيه الاسماعيليه. وبعدين اول جمعه كنت اخطبها في اللواء 99 ده دفاع جوي، وكان عندهم في اللواء ده مسجد ضخم قوي مسمينه مسجد العقاد. ف جيت في يوم الجمعه بقى قاعد بوضب بقى في المسجد كده وبهيئ المسجد، وكان بقدر الله عندنا تفتيش. كان قائد الفرقه الثامنه لواء اسمه اللواء مصطفى زاهر كان جاي يزورنا، فالدنيا كانت مقلوبه عندنا. فطبعا انا حاطط لابس طبعا البدله الميري، بس حاطط على دماغي طاقيه شبيكه. وراح دخل ضابط ضبطين كده مقرف واخد بالك انت وتينك، ولحد ما خرجت انا بلوش يعني اخلاقه كانت واطيه. فلما دخل قال لي خد تعالى هنا، انت ايه؟ قلت له انا فلان. قال لي فلان يعني شغلتك هنا ايه؟ قلت له جاي امسك المسجد. قال لي يعني انت مش عسكري؟ قلت له. قال لي ايه اللي على دماغك ده؟ قلت له طاقيه. قال لي طاقيه؟ احنا في الجيش يا اخويا، تخش تلبس طاقيه الميري بتاعتك؟ ده اللي هو قائد الفرقه جاي، لو شافك كده ان شاء الله مش هتطلع من الجيش بقيت عمرك. ده بيشوف فتلة، فتلة ملكي يا حاكمك. دي بقى فيها كم فتلة؟ قلت له والله ما عديتهم. قال لي طيب خلاص خش بقى اقلاع. طبعا قعدت اعمل شويه حاجات كده وانشغلت ما قلعتهاش، والله كده بكون ما قلعتهاش خلاص. وبعدين واقف قدام الباب فبرش ميه كده، فجاه لقيت اللي هو ده جاي في وشي. هو كان من عادته يمسك عصاه تحت بطنه قصير كده، والعمده بقى واللواءات جايين يجروا ورا مني وبالهسوا، وهو كان صحيته مساعده. فلقيته في وشي، برفع دماغي لقيته في وشي وانا بطي الشبيكه دي. فقلت اشهد ان لا اله الا الله، خلاص بقى هي كده. فيبص الله ينور عليك، انا اول مره اشوف المسجد دي كده. طب خلاص دخل قعد خلاص، وطلعت خطبت الجمعه واخد بالك. طبعا جاي طالع المنبر نفس الغلس الضابط اللي بقول لك عليه ده، راح قال لي ما تزودش عن 10 دقايق وما توجعش دماغنا اللي هو ما عندوش وقت خلاص. ففي سري بقى اقول لكم اللي قلته في سري بالظبط بالظبط يعني. قلت له هات امك لان معاكوا ساعه يلا خلاص. انا بقول لك اللي قلته في سري عشان اكون صادق، عشان انا ما بحبش اكذب. هي ساعه خلاص. وطلعت خطبت الساعه ال 10 دقائق، اطول خطبه كانت في القوات المسلحه اللي خطبتها الساعه ال 10 دقائق. عندم بقى كده بص لي ولا شغال ولا اكنه قدام مني يلا. وقعدت بقى اتكلمت عن الموت والوقوف بين يدي الله والكل سواسيه، ومين اللي هيبقى له التقديمه ومين اللي هيبقى له التاخيره، وظباط عيط وعساكر تنهنه والراجل عمال يبص حوالين منه خلاص. ونزلت من على المنبر. طبعا ما يقدر واحد فيهم يقوم الا لما انا اخلص. خد بالك بقى من الكلام، في الصالة أنا اللي أقول له الله أكبر يركع، وأنا اللي أقول له الله أكبر يقوم. شوف بقى الأمر لمين، شوف القرآن بقى بيودي صاحبه فين، شوف القرآن بيودي صاحبه فين. سبحان الله العظيم، كل وقت وقائد الفرقة شغال ورا مني، يقدر يركع قبل ما أقول له الله أكبر؟ أنا ما والله ما يقدر، ما كان قادر يقوم غير لما أنا قلت له قوم. يا هي كده، هي كده. وفعلا أهل القرآن ربنا بيجعل فعلا ليهم والله العلو والتقدمة، والقرآن بيرفع صاحبه. ولذلك وانا بقرأ الرواية دي تذكرت الموضوع ده، وقعدت مع نفسي كده اضحك. ففعلا يا اخي سبحان الله، ربنا والله يكرمنا جميعا بالقرآن. وياريت تحرصوا على ان اولادكم تأخذ القرآن، ومش حفظا وبس لا، يعني حفظا وعلما، وتدربوا على العمل بدل ما انت عمال تحفظه عمرو دياب وقازم الساهر وبلا ازرق وهباب منيل اللي هم عمالين يعبوه ده، واخد بالك. فطبعا ما بتحفظ، امال هتحفظ قران يعني ايه؟ يعني ليه ايه؟ ما انت قبل ما تحفظه لازم تعرف اصل القران بيؤخذ سماعا، زي ما هتسمع زي ما هتقول. وانت لازم تقعد تقول له ده اظهار حلقي، وده ادغام بغنه، وده ادغام من غير غنه، وده مد، وده مش من الكلام ده. انا يعني بيثقل على هو الصحابه ما اتعلموهاش كده. الصحابه خدوا القران سماعا سماعا سماعا. ف النبي اخذه سماعا، اخذه ايه؟ سماعا سماعا. اذا قراناه ايه؟ فاتبع قرآنه بس. فانت مش محتاج ان عيلك يتعود يسمع صح، سمع صح خلاص هيقرأ صح، هيقرأ صح. ولذلك يعني بمسك بعضهم بيقرأ قراءة 100%، اقول له طيب انت عملت هنا كده ليه؟ واللي ما اعرفش هو خدها كده سماع، وده القرآن كده. واحنا مش عايزين منك، مش عايزين منك تبقى ماشي واخد علم التجويد على كتافك، لكن سبحان الله. وزوجتك كله سماعا، هو دي هتختلف؟ كله لابد ان ياخذ القران سماعا. اذا قراناه فاتبع قرانه. بس احنا عايزين دي، احنا عايزين دي تمام. فهذه ايضا من الروايات التي لفتت نظري في هذا، وهو تقدمه اهل الايه؟ اهل القران. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في ناس ولم يكونوا منافقين، وبقول لك مين فيه؟ ولم يكونوا منافقين، ومع هذا تخلفوا. واللي تخلفوا دول بيقسمهم اهل العلم الى ثلاثه اقسام. طبعا الشيء اللي لفت نظري ان هو ما يعني ما ذكرش امر المخلفين، ولا اعتقد انه اعتمادا على ان القرآن قد تحدث عنهم. فمعروف ان بعيد عن النفاق هناك اناس حبسهم العذر، اللي هم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واعينهم تفيض من الدمع الا يجدوا ما ينفقون، ما عندوش حالة دبة ولا اي حاجة عشان يطلعوا. ناس بتبكي عشان حرمت من الجهاد، مش ناس بتموت الناس عشان بتطالب بالجهاد، ناس بتبكي عشان حرمت من الجهاد. وفي ناس قعدت بغير عذر وتداركت الامر، وفي ناس قعدت ولم تتدارك الامر وتابت وتاب الله عليها، وهي قصة الثلاثة المشهورين. طبعا هو زي ما قلت يمكن ما اهتمش بهذا الامر كثيرا لزيوعه وشهرته، وخاصة في القرآن الكريم، لكن هبقى ان شاء الله اقص عليكم قصة واحد من الذين تخلفوا علشان تتعلم بقى فائدة النفس اللوامة، ان الانسان يكون ذا نفس اللوامة، انك مش عيب انك تغلط، لكن المصيبة ان نفسك تبقى ميتة وما تلومكش على الغلط. شو بقول ايه؟ نفس ميتة ما تلومكش على الغلط، ده عمره ما ينصلح. لكن الانسان اللي يغلط وعنده نفس لوامة صدقني لا يمكن ان يستمر على خطأ. ولذلك كان من بيان الله انه اشار الى هذه النفس لما اقسم بها: والله لا يقسم الا بشيء له اهمية، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. فلما ربنا يقسم بهذه النفس شوفي بقى قد ايه مكانتها وقد ايه فضلها. ما في شك انها فعل احنا بنحتاج اليها، ان عندنا نفوس ميتة. وبقولها ملء فيه، وده اللي مخلي دايما اصحاب الذنوب والمعاصي يستشرون ويستمرون وكذا وكذا، لان عايز النفس اللوامة دي تبقى عندك، شوف النفس اللوامة دي هتعمل ايه مع رجل من الذين تخلفوا. وده برضو اللي انت لو عايز تكمله، ولسه هنعيش مع كثير من احداث هذه الغزوة ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء بعد غد في نفس هذا الموعد ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك. لا الخميس، استغفر الله، يوم الخميس بعد غد. خلاص سيدي حقك عليا، انا غلطت في ايام الاسبوع، ما غلطتش في عدد ايات القران بس. فيوم الخميس بعد غد ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طب قل لي، هل تشاهد فضيلتك مسلسل فارس بلا جواد الذي اثار امريكا واسرائيل؟ للاسف لا يا ابن، انا ما عندي وقت. الناس اللي فاكره ان انا عندي وقت، انا ما عندي وقت، ده وقتي ربنا اعلم بيه. لما تطلع تقعد معايا هتعرف وقتي بيبقى عامل ازاي، فوقتي الله اعلم به. شوف انت وبحكي لي، قول لي بقى ايه اللي مزعله فيها، هبقى اسالك. نعم، ليه زكاة الفطر 5 جنيه عن الفرد؟ اه شفت يا بلاش، هتكلم في الجزئية دي قبل نهاية رمضان ب5 ايام ان شاء الله.